اللي بربنا لا لا يفعل. نعم. أما الباقي عندنا سبع سبع. كل رحمة. 24 2 زائد 12 24 هي 24 كيف تمام؟ نعم هذا ولله الأسماء الحسنى كان واحد حسنى قبل لله الله حق جر لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة تأدب على آخر التأدب كسر الهاء تأدب الأسماء الله الأسماء الأسماء لا المبتدا مؤخر ولفظ الجلالة خبر مقدم مرفوع على رفع قمة الظاهرة الحسنى الحسنى صفة للأسماء ولكن مرفوع ولا مطابع الضمة المقدرة على آخره على الألف للتعدد منع عن ظهور التعدد لأنه في المقصود نعم وفي الشاهد من المثال المجاهد نعم الحسنى النعم ايش؟ النعم هنا لا وفي الشاهد المجاهد يوجد مقصود لأنه كون هذا لفظ الجلالة معرفة فهو أعرف المعارف كما قال سيبويه أورثكم أرضهم وديارهم وضحت لنا قبلها أورثت إيمان والكافر ضمير والكافر مكتسب ضمير مكتسب في محل ضمير مكتسب مبني على الظن في محل في محل نفس مفعول الميم علامة الجمع أرضهم مفعول به مفعول ثاني أرض مضاف وأرض مضاف وهم والضمير والضمير مضاف في محل جر مضاف والميم والميم على مسجد الشاهد من هذا الشاهد الضمير الشاهد الضمير هو معرفة عنه هنا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم ضمير منفصل من هذا السكوت محله رغم من هذا الابتداء أنتم ثم أنتم أقول أحسنك ما هو يقال لأنتم كلها امتلاء إيش؟ ما هو يقال لأنتم كلها امتلاء لأنتم أنت ما هو ظن منفصل ثم أنتم هذا ما هو يقال أنتم ظن منفصل ضمير منفصل لأن الضمائر منفصل الضمائر من أما مفصل ثم أنتم هؤلاء أولئك الرجل خير من المرأة. خبر كذا من المرأة. وش الشاهد من هذا مثال لقراءه؟ وش الشاهد من المثال للقراءة؟ جه المحلى بالألف ولا لأن من المعاد الرجل أقول مثلا والمحلى بالألف ولا قدم أخوك زيد. أخوك فاعل مرفوع وعلى رفع الواو أخو مضاف. أخو مضاف والضمير الضمير مضاف إليه محل مضاف. زيد زيد بدل. نعم. أو تحط بيان إيش؟ تحط بيان هنا. لا لا بدل بدل من أخو زيد بدل مرفوع مرفوع وبدل مرفوع مرفوع على الكفن ضمن الضمير. ايش الشاهد من هذا؟ وجود ايش؟ علم. لا علم ما في شكل جيد علم لكن الغرض وكذلك ولله علم هو عرض المعارف لكن شنو الشاهد من هذا؟ الإضافة. لا الشاهد أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. لهذا قلنا زيد بدل لأن أخوك لما أضيف صار بمنزلة العلم صار لأنه أضيف إلى ضمير فما أضيف إلى ضمير وبمنزلة العلم لهذا اضطررنا لأن زيد قلنا بأن زيد بدل علم من علم ولا كان لولا الضمير كم نكر أقول كان أقول مو معرفة وما كان معرفة إلا بإضافته إلى الضمير ولما أضيف إلى الضمير صار بمنزلة زيد بمنزلة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ نعم شيخ الله يكفي سؤال عنده أقول أجل ما يفعل هذا في هذا العمر يقول من واجبات الرسل التقاء الفتانين وتغيير حجر عقلية في خارج العقلي قبل الأوثان ودورة فإذا ذكر في المقرى الحاجية في صفحة 58 أصدع ثالثة قال ولو مس الختان الختان من غير علاج لم يجب الغسل إجماعا. أنا شيء كم أجل شو المشكلة عليك يعني؟ المشكلة شاكة للعبارة يعني ولو مس الختان الختان المقصود المعنى إذا أولج بأن غيب الحشفة في الفرد هذا يجب الغسل وإلا لم يجب أما مجرد مقابلة الختان بالختان بدون إيلاج فهذا لا يجب الغسل يعني بالملاصقة فقط إذا كان ملاصقة ولنا دخول فهذا ما في غسل إجماع وما في مجال من الفرد سألنا في الحال عندما يسأل لأنه كان المعروف طبعا وكان يستدر بحديث إذا انتقى الختان في الختان فقد وجب الغسل فهذا هو اللي شوف عليه. لا المعنى الالتقاء هنا بمعنى العلاج لأن جاب الحديث إذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل يعني بمعنى الالتقاء والإيلاج، فالصلاة الغلمان بالالتقاء والإيلاج لا مجرد الالتقاء، فالالتقاء ما يكون الالتقاء إلا بالدخول، بدخول فرق. في سؤال تاريخي يقول لك هذا سؤال يقول لا يرد القدر إلا الدعاء، وسألت عن صحة هذا الحديث الشيخ محمد بن ينفع قال هذا حديث صحيح، فأرجو تفسير هذا الحديث حيث أنه يدل على حول القدر تفسير يصلح لك ويطلع لك هذا هذا الحديث هو لكن وقت ثاني ما بالصلاة عن ذلك؟ لا بس جواب بس الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب متى يتم المسافر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن فاير، حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علي، وهذا لفظه. قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي مرة عن الله بن حصين قال: أمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ما وجدت، فقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعا فإنما كفر. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبة معنا واحد قال اخبرنا حسن حسن ما يصير مثل مكان ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام كافرة بمكة يكفر الصلاة. قال ابن عباس: ومن اقام كافرة كفر ومن اقام اكثر اثم. قال أبو داود: وقال عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس قال: أقام قال أقام تسع عشرة. حدثنا ابن غيري أخبرنا عن محمد بن سلمة محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام فتح 15 يكفر الصلاة. قال أبو داود: وروى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد بن أبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا به عن ابن عباس. حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي أخبرنا شريك عن ابن أسباني عن ابن مكان بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم معنا قال أخبرنا وأيضا حدثني يحيى بن عبد أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا: هل قمتم بآثرا؟ قال: قمنا عشرا. حدثنا عثمان بن أبي شبة وابن مدنى وهذا لفظ ابن مدنى قال أخبرنا أبو سعدة قال ابن مدنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب بن أبي عن جده أن عليا كان إذا صاف وشارب لما تغرب الشمس حتى تتهادى من كلنا، ثم يسجد فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتوشى، ثم يصلي العشاء ثم يرتحل، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان: يا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول: وروى عثمان بن زيد عن حسن بن عبيد الله بن أنس بن مالك أن أنس كان يجمع بينهما حين غيب الشفق، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب من رأى أن يصلي بهم صفان فيكبر به جميعا. باب الصلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحسونهم فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين فتقدم الصف الأخير إلى مقامهم ثم يرجع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونه بين آجرة الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود هذا قول سفيان. حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن الحنبي أيات الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلى نجوما قال المشركون لقد اخذنا غفله لقد اخذنا غفله لو كنا حملنا عليهم عوض الصلاه فنزلت ايه القصر بين الرد والاخ فلما حضرت ايه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله والمشركون امامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا وصلى بعثمان وصلى يوم بني سليم. قال ابو داود رواه ايوب وهشام عن الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه داود بن حصين عن مكان عباس وكذلك وكذلك عبد الملك بن عطوان عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حصان وابي موسى فعلا وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام وكان به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري. باب من قال يقوم صف ما لما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله ان ابن تيميه ذكر هذه الحكايه وانه قال وهذا حق ومثل هذا يقع كثيرا منه ودون النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ذكر جملة من هذا النوع ثم قال وهذا حق يعني هو مثل هذا ثابت ليس مراده أنه صواب كما زعم من هذا. والشيخ رحمه الله لما قرر أن الدعاء عند الخمود بدعة يعني قصد أن يأتي دعاء الله إلا وأن ذلك منهي عنه. وقرر أن دعاء المقبورين وسؤالهم حاجات شركا قال ولا يدخل في هذا أن قوما سمعوا رد السلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقوموا لغيرهم والصالحين وأن سيد بن المسيب كان يسمع الأذان من قبل ليالي الحرة ونحو ذلك إلى أن قال رحمه الله فإن القلق لم ينهوا عن الظهر فلم ينهوا عن الصلاة عند الحوت إلى أن قال إيش؟ إلى أن قال رحمه الله فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها بل لما يخاف عليه من الفتنة وإنما تكون الفتنة إذا ما قد سلمها فلولا أنه يحصل عند القبور ما يخاف الاتصال به لما نهي الناس عن ذلك وكذلك ما ينكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وترك الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعن من جاورها إلى أن قال فجنس هذا حق قوله رحمه الله فجنس هذا حق يعني وقوع ثابت ليس مراده أنه صواب وليس مما نحن فيه إلى أن قال وكل هذا لا يكون استحباب الصلاة عندها ولا قصد الدعاء والنسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارم كما تقدم قال فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضتها لما ذكرنا وليس كذلك واحتج المعترض بالحكاية التي ذكرها القاضي الرياض في الشفاء أن الإمام مالك رحمه الله تناظر مع أبي جعفر المنصور فقال مالك يا أمير المؤمنين إن الله أدب أقواما فقال لا تنحر أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال من الذين يرقون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى وإن حرمة الميت ميتا كحرمة حيا فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أستخبر القبلة عن أن أستخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم بل استقبل وتشفع به ثم قرا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله توابا رحيما ولما ذكر شيخ الإسلام لتقي الدين رحمه الله تعالى أشياء ذكرها عن السلف عامة وعن مالك خاصة قال وهذا الذي ذكر عن السلف ومالك يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه التي ذكرها القاضي عن محمد بن حميد قال ماذا أبو جعفر إلى آخره قال رحمه الله فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد يكون منها ما هو خلاف مذهبه المعروف من الثقات من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل قبر الدعاء وقد نص أنه لا يقف عنده بالدعاء مطلقا إلى أن قال وأن الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله الآية فهو الله أعلم باطنه فإن هذا لم يذكر أحد من الأئمة فيما أعلم ولم ينكر عن أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ولا في ذلك وإنما يورد مثل هذا في حكاية ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء عن أعرابهم أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد يا خير من جبنة القاء يا أظنه فصاب من سجنه من القاء والأطنه نفس انتباه قبر أنت ساكنه فيه لا فهو بالوجود والكرم ولهذا استحب طائفة من متاخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي لا سيما مثل هذا الأمر العظيم الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم بل قضاء الله حاجة هذا الأعوام به وأمثاله لها أسباب قد بحثت من غير هذا الموضع وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي ان يكون ذلك السبب مشروعا مامورا به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال في حياته المساله فيعطيها لا يرد سائلا وتكون المساله محرمه في حق السائل حتى قال إني لا أعطي أحدا المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلم تؤتهم؟ قال يأذن إلا أن يسألوني ويأذن الله لي البخل. قال وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عليه أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويرفع عنه ذاك من أجله. وهذا باب واسع. قوله رحمه الله في أول كلامه وهذا الذي ذكرناه عن سلفنا مالك بن أبي. أصل هذا الضعف رد على العراقي وما نقل عن الشيخ تقريبين، وهو أنه نقل عن الشيخ أن الدعاء عند القبور أي دعاء القبور. أول الشيخ لا شك أن هذا يقول من وجه الشيخ، لكن قد يوجد مثلا عند القبور أن النار تنشعل ما تأتي هذا القبر ولا من حوله، أو أن البهائم لا تطعها، أو أن يضاع عليها نور، أو ما يقول هذا كله حق، لكن مراد حق. وإن كان قال هنا يعني ليس بصواب، لا حق، لكن لا يلزم من أنهم يدعون من دون الله وأنهم يجعلون وسائل. وإن فرضنا مثلا وجد لهم شيء وكرامات ورأينا آثارها في الدنيا بعد وفاته لا يلزم منها أن يدعوه، فمثلا لو رأينا على هذا القبر نور، أو رأينا أن سرق إلا هذا القبر انزاحت عن النار، أو أن البهائم تحترم ولا تطع هذا القبر، فهل من لازم هذا أن نتوسل بهذا القبر؟ أو من لازم أن نجعله وجهة بيننا وبين الله؟ هذه كرامة، ولا يلزم منه أن يكون هذا فائز لو فرضنا وجوده. أو مثلا رأينا إنسان دعا عند هذا القبر وأعطي وجوب الدعوة، فهل إذا رأينا أن هذا وجوب دعوة عند هذا القبر لكن هل هذا دليل على شرعية هذا؟ بل الرسول كل الرجل لا يسألني فيظل يتعبط بها نارا. قيل كذا؟ قال يعبون الا ان يسالوني ويعبى الله ليكن. وما نقل من انه في ايام الحره في امره مسلم بن عقبه والجيش الجهاد يزيد بن معاويه لقتال اهل المدينه، نقل ان سعيد بن فجر كان يسمع الاذان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع اذان في نفس القبر. فهل لو فرض صحته هل يلزم من هذا أن ندعو ونحسد له ونتوجه بمجرد سماع أذان في القبر لو فرضنا هذا صحيح؟ نقول هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة، ولكن لا يلزم منه أن نرجع له لننظر من أذان في الجبل. هذا هو المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى المسألة الثانية أن أمرنا أن نعمل ما جاء به هذا الرسول وأن لا يشرك مع الله عبادة فيها أحد، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثانية أن وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا دين لهم ولا كمن حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. الدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المسألة الثانية تقدمت المسألة الأولى التي وهي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها ويعرف معناها. الأولى تقدم لك أن تعرف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لحكمة عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له، ولهذا أرسل إلينا رسولا فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى الرسول دخل النار. هذه الأولى. المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها أن تعرف أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا بد أنك تعرف أن الله أمرنا بأن نوحده بأفعالنا، لا نذبح ولا ننذر ولا ندعو ولا نسأل إلا إياه، ولا نعتمد ولا نتوكل إلا عليه، ولا نخشى ولا نرغب ولا نرهب إلا منه وإليه جل وعلا إلى غير ذلك. فالله لم يرضى أن نجعل معه شريكا في ذلك، لا ملكا مقربا كجبريل ولا نبيا مرسلا كمحمد فضلا عن غيرهما. والدليل على هذا قوله تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكر في سياق النهي. ثم المسألة الثالثة التي يجب على كل مسلم ومسلم معرفتها، تعرف أن من أطاع الله ووحده لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني إذا أطعت الله ووحدته وأفردته بالعبادة، تعرف أن لا يجوز لك أن توالي أعداء الله ولو كان أخوك أو أبوك أو ولدك أو زوجتك. لا بد من مقاطعتهم ومعاداتهم إذا لم يكونوا على النهج القويم ولا على الصراط المستقيم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وكما وقع للصحابة رضي الله عنهم فإنهم عادوا آباءهم وإخوانهم في ذات الله، فإن أبا بكر رضي الله عنه عزم على قتل ولده عبد الرحمن يوم بدر لما قال: ولد هل من مبارك؟ كذب له أبو بكر يريد قتل ابنه كل ذلك لأجل الله. وقال الرسول: متعنا بنفسك يا أبا بكر. وأنزل الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، وكما وقع لأبي عبيدة فإنه قتل أبا في ذات الله، وكما وقع لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فإنه عزم على قتل أبيه لولا أن الرسول منعه من ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهم الذين عادوا آباءهم وأبناءهم وأقاربهم في ذات الله. فأنت لا توالي إلا من والى الله، ولا تحب إلا من أحب الله، ولا تعادي من عاد الله. وهذا أوثق عرى الإيمان، الحب بالله والبغض بالله والموالاة بالله والمعاداة فيه، هذا هو أوثق عرى الإيمان، وهو معنى لا تجد قوما إلى آخره. والله أعلم. Thank you. Thank you.